بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس الثاني من قراءة كتاب زاد المسير في علم التفسير. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من كلام مقدمة عن التفسير وقراءة أول الكتاب وتفسير سورة الفاتحة. أنا رجعت إلى نسخة خطية موجودة على شبكة المعلومات، ولا يعني فوجدت أنه لم يتكلم المصنف رحمه الله عن تفسير قول الله عز وجل إياك نستعين. وأيضا الموضع الثاني الذي قلت أراجع، أنت لما قرأت في أول تفسير سورة الفاتحة فصل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ليست موجودة في النسخة. فصل فأما تفسيرها فالحمد رفع بالابتداء، فكزيادة بسم الله الرحمن الرحيم في النسخة التي تقرأ منها ما لا غير سليمة وليست موجودة في النسخ. هذا ما أردت، وعدتك أن نراجعه وراجعناه. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. سورة البقرة، فصل في فضيلتها. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروى أبو أمامة عن النبي، أنتم أظن لهجتكم تسكين القاف، أظنها بالفتح، البقرة. البقرة، أنتم مش تقرأونها وش تنطقونها عندكم في أفريقيا؟ بقرة. نسكن، تعودنا على هكذا. لا أظن القرآن بقرة. ما هل في القراءات نأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى موضع نشوف هل في قراءة بتسكين القاف أم لا. نعم، سأتينا إن شاء الله. إن شاء الله. سورة البقرة الفتح يعني. فصل في فضيلتها. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والمراد بالزهراوين المنيرتين، يقال لكل منير زاهر، والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة، يقال غاي القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوه به. قال لبيد: فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيايات الطفل. ومعنى فرقان قطعتان، والفرق القطعة من الشيء. قال عز وجل: فكان كل فرق كالطود العظيم. والصواف المصطفة المتضامة لتظل قارئها، والبطلة السحرة. فصل في نزولها. قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوى آية، وهي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع. نعم، هذا الآن بدأ المؤلف في طريقته، وهو أنه في مطلع السورة يذكر فضيلتها وسبب نزولها. وأعظم ما في سورة البقرة هذا الحديث، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وجاء الحديث الآخر: تحاجاني عن صاحبهما يوم القيامة، قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان. وذلك بعضهم يقرأها فرقان، وهذا خطأ، بل هي بكسر الفاء كما قرأها القارئ. فرقان يعني فريقين، الفرق هو القطعة من الشيء، والمثنى منه فرقان. فكان كل فرق كالطود العظيم، كل مجموعة منهم تسمى فرقا. ووصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم السورة، سورة البقرة وآل عمران، بالزهراوين. وهذا في فضيلتها فضيلة سورة آل عمران. نعم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التفسير فقوله ألف لام ميم، اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل السور على ستة أقوال. أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله عز وجل في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور. وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح وابن زيد. والثاني أنها حروف من أسماء، فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة، لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. وسئل ابن عباس عن ألف لام راء وحاميم ونون فقال: اسم الرحمن على الهجاء. وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية والربيع بن أنس. والثالث أنها حروف أقسم الله بها، قاله ابن عباس وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها. واقتصر على ذكر بعدها كما يقول القائل: تعلمت ألف باء تاء ثاء، وهو يريد سائر الحروف. وكما يقال: قرأت الحمد، يريد فاتحة الكتاب، فيسميها بأول حرف منها. وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه، لأنه مباني كتبه المنزلة، وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: وجواب القسم محذوف، تقديره وحروف المعجم لقد بين الله لكم السليل، وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل، وإنما حذف لعلم المخاطبين به، ولأن في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه دليلا على الجواب. والرابع أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف. قاله الفراء وقطرب: فإن قيل فقد علموا أنه حروف، فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ فالجواب أنه نبه بذلك على إعجازه، فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، فما بالكم تعجزون عن معارضته، فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد صلى الله عليه وسلم. والخامس أنها أسماء للسور. روي عن زيد ابن أسلم وابنه وأبي فاختة سعيد بن علاقة مولى أم هاني. والسادس أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها، يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فيقول له: بلى. يريد هل تأتي، فيكتفي بحرف من حروفه. وأنشدوا: قلنا لها قفي لنا فقالت قافي، لا تحسبي أنا نسينا الإيجافي. أراد قالت أقف ومثله. نادوهم ألا الجموا ألاتا، قالوا جميعا كلهم ألافا. يريد ألا تركبون، قالوا بلى فاركبوا. بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. معناه: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفش والزجاج وابن الأنباري. وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في الصلوات كلها، وكان المشركون يصفقون ويصفرون، فنزلت هذه الحروف المقطعة فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا على سماعه، لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها معناه، فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون، فصار ذلك كالوسيلة إلى الإبلاغ، إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم أو يكون معلوما عند المخاطبين. فهذا الكلام يعم جميع الحروف. وقد خص المفسرون قوله ألف لام ميم بخمسة أقوال. أحدها أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، وقد سبق بيانه. والثاني أن معناه أنا الله أعلم، رواه أبو الضحى عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير. والثالث أنه قسم، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وخالد الحذاء عن عكرمة، والرابع خالد وخالد الحذاء مو بالحذاء، الحذاء وخالد الحذاء وخالد الحذاء عن عكرمة، والرابع أنه حروف من أسماء، ثم فيها قولان أحدهم أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد. قاله ابن عباس: فإن قيل إذا كان قد تنول من كل اسم حرفه الأول بابتداء أول حرف من اسمه اكتفاء به، فلما أخذت اللام من جبريل وهو آخر الاسم؟ فالجواب أن مبتدأ القرآن من الله تعالى، فدل على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه، وجبريل ختم به التنزيل والإقراء فتنول من اسمه نهاية حروفه، ومحمد مبتدأ في الإقراء فتنول أول حرف فيه. والقول الثاني أن الألف من الله تعالى واللام من لطيف والميم من مجيد، قاله أبو العالي. والخامس أنه اسم من أسماء القرآن، قاله مجاهد والشعبي وقتادة وابن جريح. قوله تعالى ذلك، هذه كلها يعني من العلماء اختلاف في مسألة الحروف المقطعة، ومن العلماء من قال الله أعلم بمرادها. كل هذه يعني اجتهادات من العلماء لا دليل عليها، وإنما هي اجتهاد من الصحابة، والراجح هو أنه الله أعلم بها، لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، وأن الله أراد بها بيان قدرته يعني على إفحام أو بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن بذكر هذه الأمور التي لا يستطيع غير أحد أن يأتي بمثلها. نعم. قوله تعالى ذلك فيه قولان، أحدهما أنه بمعنى هذا، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش، واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه، تأمر خفافا إنني أنا ذلك. أنا هذا. نبنى أباشغلك بكثرة التصحيح في الأبيات الشعرية حتى لا يختل الوزن. تأمل خفافا إنني أنا ذلك. تأمل خفافا إنني أنا ذلك. أي أنا هذا. وقال ابن الأنباري: إنما أراد أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني أنه إشارة إلى غائب. ثم فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن، والثاني أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثالث أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة، لأنهم وعدوا بنبي وكتاب، والكتاب القرآن، وسمي كتابا لأنه جمع بعضه إلى بعض، ومنه الكتيبة سميت بذلك الكتيبة، ومنه الكتيبة سميت بذلك لاجتماع بعضها إلى بعض، ومنه كتبت البغلة. قوله تعالى لا ريب فيه، الريب الشك، والهدى الإرشاد، كتبت البغلة ومنه كتبت البغلة، لأنه قال هنا، قال في اللسان وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري حيائها في حلقة، أو إذا جمعت كتبت البغلة كتبت البغلة إذا جمعت بين شفري حيائها بحلقة أو سير لئلا ينزع عليه، يعني فتحة فرج الدابة يربط عليها بحبل أو سير حتى لا ينزو عليها الفحل. الآن يضعون شيء نسميه أحيانا مثل شمالة، كما توضع على الثدي توضع أيضا، قد توضع على الذكر. الشمالة هي التي توضع على ثدي الشات أو ثدي الناقة حتى إذا أراد ولدها أن يرضع منها لم يستطع أن يرضع. يضعونها أيضا لأن من الصعب أن يربطوا حياء، الحياء هو الفرج، حياء الشاة والناقة، فيضعون مثل هذه الشمال الخرقة على الفحل بحيث لو خرج يعني ذكره رده هذا القماش عن أن يعني يدخله في حياء البهيمة الأنثى. لكن أنا يقول كتبت البغلة إذا ضممت جمعت بين شفر حيائها. نعم. قوله تعالى لا ريب فيه، الريب الشك، والهدى الإرشاد، والمتقون المحترزون مما اتقوه. وفرق شيخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع، فقال التقوى أخذ عدة والورع دفع شبهة. التقوى متحقق السبب والورع مظنون المسبب. واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال، أحدها أن ظاهرها النفي ومعناها النهي، وتقديرها لا ينبغي أحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه، ومثله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما ينبغي لنا، ومثله فلا رفث ولا فسوق. وهذا مذهب الخليل وابن الأنباري. والثاني أن معناها لا ريب فيه أي أنه هدى للمتقين، قاله المبرد. والثالث أن معناها لا ريب فيه أنه من عند الله، قاله مقاتل في آخرين. فإن قيل فقد ارتاب به قوم، فالجواب أنه حق في نفسه، فمن حقق النظر فيه علم. قال الشاعر ليس في الحق يا أمامة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. فإن قيل فالمتقي مهتد، فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد المتقين والكافرين فاكتفى بذكر أحد الفريقين كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أراد والبرد. والثاني أنه خص المتقين لانتفاعهم به كقوله إنما أنت منذر من يخشاها، وكان منذرا لمن يخشى ولمن لا يخشى. هذه مسألة مهمة، يعني هذا من الاختصار في القرآن ومن اختصار في كلام العرب، أنك تذكر نوع وتقصد به النوع الثاني. لا ريب فيه هدى للمتقين، هل هو معناه أن القرآن ليس هدى للمتقين؟ لا، هدى للمتقين ولغيرهم، لكن الله عز وجل أشار بنوع إلى النوع الآخر. ومن سرابيل تقيكم الحر، يعني هل الملابس ما تقي إلا الحر؟ الناس يلبسونها للبرد ويلبسونها للحر، ولكن ذكرها أنها أن المغفول عنه، وأنه حتى في الحر تستخدمونها، ففي البرد كذلك. إنما أنت منذر من يخشاها، يعني منذر الذي لا يخشى الآخرة ولا يخشى النار، ما أنذره لا أنذره، ولكن الله عز وجل إنما ذكر نوعا وترك النوع الثاني من باب الاختصار، أو لأنه معلوم، لأنه معلوم، يعني الذي يخشى العذاب هل تحتاج إلى إنذاره؟ لا، أنت منذره ومنذر من لا يخشاها من باب أولى، تقيكم الحر وتقيكم البرد من باب أولى، هدى للمتقين وهدى لغير المتقين. هذا معنى كلام المؤلف هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان في اللغة التصديق، والشرع أقره على ذلك وزاد فيه القول والعمل. وأصل الغيب المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله، فسمي كل مستتر غيبا. وفي المراد بالغيب هاهنا ستة أقوال، أحدها أنه الوحي قاله ابن عباس وابن جريج، والثاني القرآن قاله أبو رزين العقيلي وزر بن حبيش، والثالث الله عز وجل قاله عطاء وسعيد بن جبير، والرابع ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ونحو ذلك مما ذكر في القرآن، رواه السدي عن أشياخه وإليه ذهب أبو العالية وقتاده، والخامس أنه قدر الله عز وجل قاله الزهري، والسادس أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره قاله عمرو بن مرة. قال أصحاب عبد الله له طوبى لك جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسته، فقال إن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبينا لمن رآه، ولكن أعجب من ذلك قوم يجدون كتابا مكتوبا يؤمنون به ولم يروه ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. هذه الأقوال لو تأملتها، الأقوال الستة كلها داخلة في معنى الغيب، يعني ليس معنى ترجيح قول عدم وجود القول الآخر. الغيب هو الوحي، القرآن والله عز وجل هو ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار، هو قدر الله، وذاك الأقدار كلها من المغيبات، وأنه الإيمان بالرسول بحق من لم يرى، كل هذه يعني يجمعها أنها كلها غاب عنا علمها. فأما وجود ستة أقوال كما ذكرنا في بداية المجلس الأول، أن وجود تعدد الأقوال لا يعني اختلاف معناها، بل بعضها كلها تعود إلى معنى واحد، والدليل على ذلك هذا المعنى الآن، الغيب المعاني الستة التي ذكرها هنا كلها تعود إلى معنى واحد، وهو ما غاب عنا علمه، ما غاب عنا علمه، فهذا كل هذه المعاني الستة تدخل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ويقيمون الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشريعة أفعال وأقوال على صفات مخصوصة، وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال، أحدها أنها سميت بذلك لرفع الصلاة وهو مغرز الذنب من الفرس، لرفع الصلاة وهو مغرز الذنب من الفرس، والثاني أنها من صليت العود إذا لينته فالمصلي يلين ويخشع، والثالث أنها مبنية على السؤال والدعاء، والصلاة في اللغة الدعاء، وهي في هذا المكان اسم جنس، قال مقاتل أراد بها هنا الصلوات الخمس، وفي معنى إقامتها ثلاثة أقوال، أحدها أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به، روي عن ابن عباس ومجاهد، والثاني أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، قاله قتادة ومقاتل، والثالث إدامتها، والعرب تقول في الشيء الراتب قائم، في الشيء الراتب قائم، وفلان يقيم أرزاق الجندي، قاله ابن كيسان. قوله تعالى ومما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون أي يخرجون، وأصل الإنفاق الإخراج، يقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها، وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال، أحدها أنها النفقة على الأهل والعيال، قاله ابن مسعود وحذيفة، والثاني أنها الزكاة المفروضة، قاله ابن عباس وقتادة، والثالث أنها الصدقات النوافل، قاله مجاهد والضحاك، والرابع أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة، ذكره بعض المفسرين، وقالوا إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته، ويفرق باقيه على الفقر على الفقراء، ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء الآية منسوخة بآية الزكاة، وغير هذا القول أثبت. واعلم أن الحكمة في الجمع بين هنا الآن رجح على يعني قال فعلى قول هؤلاء الآية منسوخة، يعني القول الأخير أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة، وقالوا إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء، هذه يعني أن كل ماله هو للفقراء، وأن الذي له فقط هو مقدار كفايته يومه وليلته، فعلى قول هؤلاء الآية منسوخة بآية الزكاة، وغير هذا القول أثبت، يعني أن هذا القول مرجوح، والقول الأربع الثلاثة أقوال الأولى أرجح منه، والثلاثة أقوال الأولى هي داخلة في معنى واحد، وهي أنها ما ينفقه العبد من الزكاة ويدخل فيها الصدقة ونحوها. نعم. صلى الله إليكم. واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب، وبين الصلاة وهي فعل البدن، وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال، أنه ليس في التكليف اسم الرابع، إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اختلفوا في من أنزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، رواه الضحاك عن ابن عباس واختاره مقاتل، والثاني أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي وبما أنزل من قبله، رواه أبو صالح عن ابن عباس، قال المفسرون الذي أنزل إليه القرآن، وقال شيخنا علي بن عبيد الله القرآن وغيره مما أوحي إليه. قوله تعالى وما أنزل من قبلك، يعني الكتب المتقدمة والوحي، فأما الآخرة فهي اسم لما بعد الدنيا وسميت آخرة لأن الدنيا قد تقدمتها، وقيل سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. قوله تعالى يوقنون، اليقين ما حصلت به الثقة وسلج به الصدر وهو أبلغ علم مكتسب. قوله تعالى أولئك على هدى أي على رشاد، وقال ابن عباس على نور واستقامة، واستقامة قال ابن قتيبة المفلحون الفائزون ببقاء الأبد، وأصل الفلاح البقاء. ويشهد لهذا قول لبيد قول لبيد، لبيد بفتح اللام، لبيد قول لبيد نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، يريد البقاء. وقال الزجاج لمفلح الفائز بما فيه غاية صلاح حاله، قال ابن الأنباري ومنه حي على الفلاح معناه هلموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة. نعم نقف هنا لأنها دخل وقت الصلاة. المقصود أن المؤلف هنا ذكر فائدة نفيسة مهمة، قال واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وبين الصلاة وبين الصدقة أنه ليس في التكليف قسم رابع، فهو إما التكاليف الشرعية لا بد أن تدخل في أحد هذه الأقسام، إنها أما إما أنها من عقد القلب يعني ما يعتقده القلب وهي أمور العقيدة، وبين الصلاة وهي أفعال البدن، وبين الزكاة الصدقة الزكاة المفروض، ما قال الصدقة لأن الآية هو نصت على الزكاة وهي تكليف يتعلق بالمال، هذا هي تكاليف الشريعة. فأي تكليف عندك أو أي عبادة انظر لأحد هذه، هل هي من أفعال البدن أو مما له علاقة بالمال أو من أفعال القلوب، فما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهم. فالحج كالحج والصوم، الحج فيه عبادة بدنية وفيه عبادة مالية، والصوم فيه عبادة قلبية وفيه عبادة بدنية ونحوهما، الجهاد وغير ذلك من الأنواع. فهذه فائدة يعني في سبب جمع الله عز وجل، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجعل هذه الثلاثة هي يعني أنواع التكليف، إما عقد قلب يؤمنون بالغيب أو فعل بدن يقيمون الصلاة أو يعني تكليف يتعلق بالمال ومما رزقناهم ينفقون. ثم فسر بقية الآيات ونقف عند هذا الموضع لأنه دخل وقت الأذان. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والشارئ والقاري والسامع إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.